بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل رسله جميعهم أولهم وآخرهم كلهم أرسلهم بهذا الأمر المهم أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن لا يشرك به شيء وأن تخلص العبادة له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي مقبلون عليه معرضون عما سواه. توحيد الله قامت به السماوات والأرض وخلقت من أجله الجنة والنار. أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاء ولك ليكما علي ملؤها. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتير. إن هذا الأمر المهم لا سعادة العباد ولا فلاح إلا به. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والمقصود بهذا القول قول وعمل وما يترتب عليها لا مجرد القول، فإن المنافقين قالوها ونقضوها. وقال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. تفسير كلمة الإخلاص للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. l'explication de la parole de l'unicité. expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. cours numéro 3. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قالوا من الصوفية من لا ينطق بها كاملة أي الشهادة في الأذكار. قال: وهؤلاء بزعمهم أنهم صاروا خواص الخواص لا يقولون لا إله إلا الله بل يقولون الله الله. استفدنا أمس أن مجرد القول لا إله إلا الله مجرد التلفظ ومخالفة المعنى أو مخالفة المقتضى لا ينفع لا ينفع، فما بالك بمن يتلفظ بلفظ الجلالة فقط الله الله. قال: هذا ذكرهم يرددون الله الله الله مع أنه لابد أن تأتي بجملة مفيدة. هذا لأن الله لفظ الجلالة وحده ما في معنى. الله ماذا؟ لابد تقول الله أكبر أو الحمد لله أو سبحان الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو أستغفر الله أو لا إله إلا الله. أما لفظ الجلالة وحده فما هي جملة مفيدة كما قال حفظه الله. قال: أما الله الله فهو اسم مجرد فهو لا يفيد شيئا. نعم، ما فيه تنزيه أو ثناء أو مدح أو تكبير أو من هذه الأمور. الله لا يفيد شيء لا يفيد شيئا. قال: وبعضهم لا يقول لفظ الجلالة بل يقول هو. هذا تستفيد منه أن البدع تجر بعضها بعضا. انظر أن هؤلاء بدأوا في المخالفات يعني بمخالفة اللفظ لا إله إلا الله وخالفوه، ثم استدرجهم الشيطان فقالوا الله الله لغير فائدة، ثم في الأخير أصبحوا يقولون حتى لفظ الجلالة لا ينطقونه، ينطقون الضمير فقط هو. تستفيد من هذا أن الإنسان الذي لا يتقيد بالكتاب والسنة قد تأتي منه هذا وأكثر. وفي حديث ابن مسعود أو في حديث أبي موسى رضي الله عنه قصة ابن مسعود مع هؤلاء يعني أصحاب الحلق في مسجد بني حنيفة، ترى هذا واضحا أنهم كانوا في مسجد بني حنيفة يذكرون الله عز وجل، فرأى أبو موسى أنهم يذكرون الله عز وجل بطريقة محدثة فرقة كهذه واحد إسلام يجي يسبحوا مئة وكلهم يسبحون كبروا مئة وكلهم يكبرون. فأبو موسى كنت لأبي هذا رجع إلى ابن مسعود لأن ابن مسعود كان من أعلم الصحابة رضي الله عنهم من أعلمهم بعد الخلفاء فهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه. رجع أبو موسى إليه فاستفيد من هذا أن عند المشاكل وعند الأمور المحدثة الجديدة الإنسان يرجع إلى أهل العلم. أبو موسى رجع إلى ابن مسعود وأبو موسى من العلماء لكن رجع إلى من هو أعلم منه. فذكر ما رأى إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنهم يفعلون كذا يفعلون كذا. فابن مسعود ذهب مع أبي موسى إلى المسجد أي لفنو أبيك أبو موسى ومسجد تغفوا هذه الحلق ماذا تفعل. فدخل ابن مسعود رضي الله عنه فرأى تلك الحلق واحد يقول قولوا الحمد لله قولوا سبحان الله إلى آخره. فأنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه أنكر عليهم لأنها بدعة. شين بدعة؟ قد يقول قائل يذكرون الله وهم قالوا هذا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا أي يذكرون الله لكن الصورة والكيفية لابد أن توافق الكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هكذا يقول سبحان الله إذا غير الصحابة يغبتوا سبحان الله ما فعل هذا. الإنسان سيب يذكر الله يذكر الله عز وجل وحده. أما الذكر الجماعي هذا محدث. فأنكر عليهم ثم هم اعتذروا كما في القصة ما أردنا إلا خيرا إلى آخره. والشاهد من هذا أن راوي الحديث أو راوي الأثر قال ورأينا تلك الحلق يحاربوننا يوم نهروان مع الخوارج في قتال علي رضي الله عنه. فتموت أن البدع انظر ils ont commencé avec هذا ils ont pas écouté de نصيحة ils ont commencé à inventer des choses الأفكار. أنت تراها بدعة صغيرة بدعة صغيرة سبا في الاعتقاد سبا في لكن انظر ils sont pas arrêtés هنا ils ont fini مع الخوارج يحاربون الصحابة. انظر هؤلاء ils ont commencé avec une chose ثم une autre ثم une autre à la fin ils disent هو كنباح الكلاب صحيح. ايش تستفيد من هو انسان لا عقل الانسان لا كتاب لا سنة. اما من اين جاءهم هو وتعلمون حال الصوفية انهم تغلغلوا في الضلال حتى عبدوا غير الله وحتى اعتقدوا في غير الله النفع والضر. وتقدم معنا في القاعدة الأربع العجائب يعني في هؤلاء. قال وهذا لا يفيد شيئا أي هو لا يفيد شيئا on a dit c'est un saut sauf sans la faire ressembler à un ibah al-kilab non c'est un saut et ça veut rien dire il n'y a pas de huruf il n'y a pas de mada c'est un saut. Quand on dit il n'y a pas de huruf ay huruf murakkaba ça donne un lafz avec une faïda mavi هو ضمير الله العافية. قال هذا لا يفيد شيئا لأنه التلاعب بهذه الكلمة. نعم الآن سنتقي في التلاعب الآن التلاعب لأنه حتى سلوك على الفطرة يعلم هذا أنه هو صدق يرجع. قال فيجب التنبه لهذه الأمور لأن الشيطان لما علم أن هذه الكلمة هي كلمة الإسلام وكان عند الناس رغبة في النطق بها والذكر بها صرفهم عنها بهذه الحيل. نعم والشيطان قاتله الله من خطته أنه إذا علم أن الشخص يحب شيء اللي فيه رنتري من هذا الباب باب الغلو حتى ينحرف لأن إسي قاتله الله أنه كما قال الشيخ أن المسلمين يزام هذه الكلمة il fait rentrer Minad al-Bab et il met du rouleau. Fekada, dis-la 10 000 fois, dis-la 1 million de fois, Fekada, le muslim il aime ces choses, hatta yanharib. Amma le muslim, il y a taqayyad, on a dit, bil kitab wa sunnah. Il suit pas la hawa. Voilà où t'aimes une chose, le kitab wa sunnah, il te montre comment faire cette chose. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا Et Sunna t'a montré comment faire al-dhikr. On a al-dhikr mutlaq. On a al-dhikr. Il est muqayyad bi umur, ba'd as-sala, ba'd kada, ba'd kada. Fa l'insan, il suit al-kitab wa sunna fi hada. Et l'adhkar, y'amal biha. الأذكار يعمل بها سبا مجرد ألفاظ ودي لا إله إلا الله مثلا ولا نعمل به أليه الفائدة الأذكار هذا أما هؤلاء غلوا في هذا الباب وانحرفوا صلى الله عليه قال وأتى لهم بهذه الوساوس وقال لهم قولوا الله الله أو قولوا هو وبعضهم لا يتلفظ لا بالله ولا به هذا أكبر وأكبر بعضهم خلاص يجيب له غير يجيب له الشهادة يجيب له الله خلاص سيسوق قلب والمسكين لا يدري أن لابد من النطق لابد قال وبعضهم لا يتلفظ لا بالله لا به وإنما يقولها بقلبه فقط كل هذا تلاعب من الشيطان قال فيجب التنبه لهذا نعم يجب التنبه والتحذير والحذر والبيان والنصح لأن بعض الناس ما يعرفون هذه الأمور بعض الناس مساكين سيدي المسلمين جهال عوام ما يعرفون هذه الأمور فيجب على طالب العلم أن يتعلم ويبين لهم أن طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأذكار سبها كذا أبدا أي لغموت كذلك أن الإحداث في الدين من أسباب الضلال قال عليه الصلاة والسلام كما حديث العرباط تقدم معنا كثير قال إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة سموت قلنا الفتاة شو ضلالة وليجوز بدعة البدعة سي الضلال وفي لفظ وكل ضلالة في النار فاللغ موت أن أفضل إن شوذ لا غوليجيو سبا في صالحك ولو تمست شوذ لأن دين الله عز وجل سبا بالهوى سبا تيم إن شوذ سفقسمو جوس لا الحق إلى بالقرآن والسنة أنت تتدب سبا القرآن السنة كي سدبتتها أبدا أنت تتدب لأن أنت تعب مأمور وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويحذر من الإحداث في الدين أي نابط شوز يحذر من هذا لأن هذا سبب الفتنة قال عز وجل بل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر من هذا الإنسان لا بطأ قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الدين الكامل أنت تتمن قاعدة أن ديك تفو فيغ إنشوز في الدين شو رقاب إسكو تاين بخوف أم لا مثلا هؤلاء ils auraient réfléchi pourquoi on dit hu ça veut dire quoi hu ils auraient demandé ils auraient trouvé عاقل يجي pas مثل هذا الكلام hu il le dit mille fois والله si vous verrez la surah dès qu'ils le disent en jamaa كأنك سنباح الكلاب صحيح des groupes t'entends hu t'entends الضجه ou t'entends des bruits tu te dis c'est quoi هؤلاء لماذا لأن يصغي قيد بالكتاب والسنة إذا قرأت أبدا إذا قرأت خبي هذا أبدا الحديث كبرفة صلاك صحابي زهوه أبدا فالإنسان صن الدين اللي بقى من القرآن ومن السنة ومع فهم السلف اللي بقى هكذا بعض الناس إلا من شوز يكواكس الحق لا لا لا لا الشيطان يبتفغ من شوز من أبطل الباطل لا الإنسان إلا لا بالهوى إسكي القرآن والسنة اللفة ويحب ذلك فنستفيد من هذا أن من أعظم أسباب الانحراف البدع لأن هؤلاء انحرفوا بسبب البدع إذا أنفضت دي الشوز في الأذكار وانحرفوا فمن أعظم أسباب الضلال الابتداع في الدين قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله celui qui aime Allah et qui aime هذه الأذكار et prétend كذا وكذا il suit le Rasul عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هؤلاء si tu leur dis vont dire nous n'aime la ilaha illallah ou n'aime cette kalima بعض الجهاد disent vous voulez pas qu'on fasse dhikr vous voulez pas كذا vous aimez pas كذا هذا c'est un كلام فارغ الله عز وجل يتم موقعه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله فالسلوي كيف يقول الله عز وجل يحبه يسوي البروفيت عليه الصلاة والسلام قال ومن الناس من يغفله الشيطان عن قول لا إله إلا الله فلا يقولها إلا نادرا ولا يذكر الله بها إلا قليلا ولا يكررها مع أنها ثقيلة في الميزان. نعم هذا الغفلة هذه تصيب كثير من الناس أنه يغفل عن قول لا إله إلا الله وهو على معتقد صحيح يكون المعنى إلى آخره إلى غنى بغضك هؤلاء الضلال الصوفية لكن يغفل يغفل. والإنسان ينبغي يعني كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقولها في الصباح في المساء يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر 100 مرة أو 10 إلى آخره بعد العصر كذلك في أذكار المساء. ولا ينبغي الغفلة في هذا لا ينبغي. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل في الحديث. والغفلة تحصل لكن الإنسان إذا سيد دائما يجتهد. اسم كلمة عظيمة ثقيلة كلما تلاجي بلسانك وبقلبك يعني تغد أجر لا شك فيه لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع فما ما ما ما هو هذا الكلام أربع أحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا من أحسن الذكر. الإنسان لا يغفل dès que tu marches dans la rue dès que tu vas chez toi dès que tu viens pour venir au dars dès que t'attends à Doros أحيانا on attend le sheikh on attend أحيانا 5 minutes 10 minutes الموفق يذكر الله بهذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام أو بين عليه الصلاة والسلام أن أحسن ما قال هو عليه الصلاة والسلام والأنبياء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. نحن أحيانا نتغافل أحيانا نتغفل شيء أسبوع تجيب لا حول ولا قوة إلا بالله مرة وهي كنز من كنوز الجنة وسبحان الله والحمد لله وكثير كثير. النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم إمام المتقين من أولو العزم أفضل الرسل كان يقول عليه الصلاة والسلام أو يستغفر الله عز وجل أكثر من 100 مرة في اليوم. اسم النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر avec ça il disait عليه الصلاة والسلام 100 fois استغفر الله والتوبة كما معروف في الأحد فما بالك نحن المساكين. فالإنسان لا يغفل. نحن في الحقيقة في هذا الباب نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويهدينا. قال ولا يذكر الله بها إلا قليلا ولا يكررها مع أنها ثقيلة في الميزان كما جاء في كتاب التوحيد أنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات ومن فيها غير الله قال ووضعت السماوات ومن فيها غير الله والأرض قال ومن فيها في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. سيأتي معنا الحديث في كلام لكن هذه الفقرة لها شواهد سيأتي معنا في كتاب التوحيد. قال فهي تتقل بمن في السماوات ومن فيها غير الله والأرض وبمن فيها فهي كلمة عظيمة. نعم كلمة عظيمة كلمة من حققها دخل الجنة ومن يعني لم يتلفظ بها أو لم يعمل بها فليس بمسلم. فشن كلمة عظيمة كما قال الشيخ الإسلام في المد هي الفاصلة بين الكفر والإسلام. لا شك أن لا إله إلا الله من أعظم الكلام. قال ولكن قل من ينتبه لها ويستحضرها ويعود لسانه على النطق بها وتكرارها. نعم صحيح كثير من الناس في غفلة. قال إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يسأل الله عز وجل التوفيق لأن صحيح هذا ولو أحيانا تموت بأن جور دو جور ثم تنسى أو تغفل أو تديمني أو من هذه الأمور إلا من وفقه الله. فالإنسان من دعائه يكون من دعائه أن الله يوفقه في هذا وفي غيره لأن الموفق من وفقه الله كما قال الشيخ حفظه الله. قال قال شيخ الإسلام رحمه الله وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم هذا تقدم الأسماء تقدم في الشرح. قال شيخ الفوزان حفظه الله وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي التي عناها إبراهيم في قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. تفضلوا سكنوا في الغطوغ الآية مع لا إله إلا الله. تفضل إجاب إنني براء مما تعبدون نفي ماذا؟ النفي ستني ينشوز إنني كوا إنني براء مما تعبدون. نعم فنفي ماذا؟ نفي الأدوغاسيون pour qui pour autre qu'Allah إنني براء مما تعبدون. Ça c'est la ilaha. هذه الفقرة سمعنا لا إله أي البراءة من عبادة غير الله لأنه هو الآن إبراهيم عليه السلام يبغل مشركين إنني براء مما تعبدون أي زادغ الأصنام زادغ الدماغ زادغ هذا زد إلا الذي فطرني عند من إثبات ماذا إثبات إلا الله إثبات ماذا إثبات العبادة لله عز وجل إلا الذي فطرني أي إلا الذي خلقني. الفاطر من أسماء الله وهو متقارب من الخالق. فقول الله عز وجل يعني عن إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذا سمعنا لا إله إلا الله أي لا يجوز أن تعبد غير الخالق. فستموت أن المستحق للعبادة الخالق. قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فكيف تعبد من لا يخلق شيئا؟ كيف تعبد من لا يضر ولا ينفع ولا يملك لنفسه؟ كيف تعبد الميت؟ كيف تعبد صنم؟ كيف تعبد شجرة؟ تتعجب من المشركين. كيف بعضهم إلى دور بير بعضهم إلى دور كذا بعضهم إلى دور قبر سلا بوسير سكذا إلا دور ويترك الخالق سبحانه وتعالى. إيه نحن ضمن الدروس ضابون هايبين الدليل أن الخالق المستحق للعبادة من يذكره؟ أحسنت قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم ستموت أن العبادة للرب العبادة حق للخالق الرازق المحيي المميت. C'est pour ça qu'il y a une différence entre توحيد يعني lien entre توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. لهذا les trois توحيد tu les as compris et on les a vu نحن en détail في الواجبات ولله الحمد il y a un lien. C'est quoi الآن le lien entre الربوبية et الألوهية الألوهية et الربوبية؟ سؤال أحسنت أن من اعتقد أن الله عز وجل الخالق الرازق المحيي المميت obligatoirement ça doit impliquer qu'il adore Allah. S'il adore pas Allah ça lui sert à rien. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وفي الآية الأخرى قل أفلا تتقون أي الله عز وجل montre أن المشركين يغكونس الله celui qui a créé كذا à la fin de l'aïe Allah il aura dit أفلا تتقون أي avec tout ça vous n'adorez pas Allah. فلا بد on avait dit أن أقسام التوحيد الثلاث يعني متلازمة ils vont ensemble. Et c'est quoi le lien entre توحيد الألوهية et الربوبية عندك عبد الملك؟ Entre, on a vu entre Rububiya et Ulohiya. Al-An, Ulohiya et Rububiya, c'est quoi le lien? ما معنى هذا؟ الألوهية يتضمن الربوبية. ما معنى هذا؟ أحسن. أنت أن الموحد في الألوهية أوبليغاتورمون يغكون الربوبية لأن لا أدعي الله عز وجل إلا فاسكس الرب إلى آخره. فتوحيد الربوبية يستلزم الألوهية والألوهية يتضمن الربوبية. تقدم هذا معنا كثير. قال وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي التي عناها إبراهيم في قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا هو معنى لا إله إلا الله. إنني براء هذا معنى النفي لا إله هذا تقدم. إلا الذي فطرني هذا معنى الإثبات إلا الله. نعم فلا إله إلا الله يعني واضح معناها. من يذكر آية أخرى المنطق معنى لا إله إلا الله عندك؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أين لا إله إلا الله؟ إثبات نفي. فاعبدوا الله سي كوا الغابور افيك لا إله إلا الله؟ إلا الله ولا تشركوا به شيئا لا إله. آية أخرى نعم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت مثل هذه. أخرى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أين لا إله إلا الله؟ ألا تعبدوا؟ ألا تعبدوا؟ لا تعبدوا النبي. نعم أي لا إله في الآية يبا إلا الله إلا إياه إلا إياه سأجبها إلا الله نفس المعنى. آية أخرى الله لا إله إلا هو. نعم هذا واضح في لا إله إلا الله. نحن نوض بلفظ العبادة أي النفي وإثبات وهذا فيه لا يا الله لا إله إلا هو واضح. بالعروة الوثقى أحسنت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله من يكفر بالطاغوت نفي لا إله ويؤمن بالله إثبات العبادة لله ثم الله عز وجل لم يدخل أن هذا سمعنا لا إله إلا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى والعروة الوثقى سلا إله إلا الله. أحسنتم. قال وجعلها أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل هذه الكلمة كلمة باقية في عقبه أي في ذريته فلا يزال فيهم من يقول لا إله إلا الله لم يتركوها كلهم ولم يشركوا كلهم. سؤال في النحو ما إعراب يشركوا؟ الله أصحاب نحو لبن ما إسماعيل أبو بكر عبد الملك نحو زفر ولم يشركوا كلهم. ما إعراب لم يشركوا كلهم؟ عبد الملك يلا علامة جزمية حذف النون. أحسنت. أصل الكلام ستكوى يشركون. الآن تأتي الفاعل تمضخك لمجزوم علامة جزمية حذف النون. أين الفاعل؟ نعم كلهم. تجي كلهم كلهم أو كلهم؟ كلهم. لماذا كلهم؟ مفعول به؟ لا ما هو مفعول به؟ ماذا تقول؟ أحسن فسبائك إذا يت مرفوع أم لا؟ كلهم بالرفع. فإذا التوكيد ماذا؟ أحسنت. كونتينيو هكذا إسماعيل. وفوا الثمرة لأن كل نعم من التوابع اسم الفاعل أي المرفوع. فالكلمة ولم يشركوا كلهم أحسنت. قال بل فيهم من قالها واستقام عليها ولو كان عددا قليلا أو أفرادا. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الكلمة. نعم لما مات إبراهيم عليه السلام فبقي جيل بعد جيل من يوحد الله عز وجل وكانوا قليل كما قال شيخ الفوزان ولو كان عددا قليل حتى جاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال بعث بهذه الكلمة. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم الحديث في الصحيحين كما في الحاشية حديث أبي هريرة. قال فالرسول بعث بلا إله إلا الله وهي الكلمة التي جعلها جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام باقية في عقبه وكان محمد صلى الله عليه وسلم من عقب إبراهيم أو من عقب أو من عقب إبراهيم أي من جاء بعده. وبعثه الله بها يدعو الناس إليها ويقاتلهم عليها فهي كلمة عظيمة ولعلهم يرجعون أي يرجعون إليها أي إلى التوحيد. قال وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم رجع إليها الكثير من ذرية إبراهيم. نعم أي من العرب من ذرية إسماعيل إلى آخره كثير من رجع إليه. قال فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الكلمة والدعوة إليها وتحقيقها والعمل بها. بل إن كان الرسل بل إن كل الرسل بعثوا بها. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم لا شك أن جميع الأنبياء دعوا إلى هذه الكلمة لا شك لأن دين الرسل واحد التوحيد. دين الرسل واحد أي في العقيدة كما تقدم معنا دين واحد والآية واضحة ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أي شك أمة قال لنا رسول الرسول اللي زابلها أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شك أمة شك رسول سموتك التوحيد ستقتلموا قوم إبراهيم قوم نوح قوم موسى قوم عيسى إلى آخره. هناك أدلة أخرى من يذكرها أن جميع الأنبياء دعوا إلى التوحيد هذا دليل من الأدلة. هناك أدلة أخرى من يذكر منها تفضلوا تذكر عبد الملك تذكر فؤاد وما أرسلنا من قبلك أحسنت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو التوحيد وهذا لجميع الرسل. قال هذا معنى لا إله إلا الله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا معنى النفي والإثبات. وما أرسلنا من قبلك من رسول ذكرها شيخ الفوزان. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر آية أخرى قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أي قال الأنبياء والرسل أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فذكرها شيخ الفوزان حفظه الله. هذه الآية تحفظ. نعم أن جميع الرسل دعوا إلى التوحيد. قال كل الرسل بعثوا بلا إله إلا الله ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعلها كلمة باقية في عقبه إلى أن تقوم الساعة. نعم فتستفيد أن لا يزال في الناس لا يزال في الناس من يقوم بالتوحيد إلى قيام الساعة تستفيد أنه يغطف غنقب على التوحيد فلا تيأس لا تيأس ولا يجوز الاعتقاد أنه ذهب التوحيد أو ذهب كذا لا يجوز هذا لأنه لا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى تأتي الساعة وفي الحديث حتى يأتي أمر الله عز وجل لا بد هذا أن تبقى طائفة على الحق قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن قيام الساعة أن الساعة تقوم على شرار الخلق على من لم يقل الله الله أي الساعة الباسلوفيس قد بخسر كفر حتى يجيهم بلو الله الله فكيف ونحن ديران جروب من الموحدين إلى قيام الساعة ما الجمع بين هذا وهذا نعم أحاديث أخرى أن الله عز وجل كما قال أخي يرسل الريح ستموت أن الكلام هذا إلى قرب الساعة هذا جست قيام الساعة هذا لما يدي أحاديث كموت أن الساعة تقوم على شرار الخلق يدي زود حديث كموت أن الله عز وجل يعني يرسل الريح إلى آخره فتفهم من هذا أن قولنا لا تزال طائفة لا تزال طائفة على الحق أي قول النبي عليه الصلاة والسلام والكلام هذا إلى آخره أي قيام الساعة جست الساعة تقوم هذا التقدير أحسن جاء إسماعيل قال ولا يزال في ذرية إبراهيم من يتوارث هذه الكلمة علما وعملا وتحقيقا وإن أعرض عنها الأكثرون نعم قال بقي وقت بقي قليل نعم نبدأ وليس المراد أي شيخ الإسلام قال وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها هذا سنتنبيه مهم شيخ الإسلام في الحقيقة دوست رسالة celui qui l'a lu il montre رحمه الله أن المراد سيبقى القول باللسان c'est ce qu'il veut voir avec cette رسالة il veut montrer أن cette كلمة على دنواقد على المعنى على كذا على كذا c'est pas مجرد لفظ ما مجرد لفظ واحد يجي لا إله إلا الله بلسانه ثم إلى خالف سامسلم لا لا لأن cette كلمة celui qui l'a dit elle doit changer عمل الإنسان s'il faisait du shirk il arrête le shirk s'il adorait pas Allah il adore Allah il a akhiré s'il croyait pas au prophète Mohammed il croit au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam wa hakada amma mujarrad lab الإنسان ما زال يعبد غير الله ما زال كذا ما زال كذا لا تنفع لا تنفع نحن دبا أن celui qui dit لا إله إلا الله il fait pas les sunan il fait pas كذا لا تنفع لا لأن معروف أن الإنسان il peut être ضعيف الإيمان il peut être ضعيف العمل لكن il y a des choses تناقض هذه الكلمة وهذا دبا بغضني فيها مثلا واحد يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله هذا لا هذا دوك الوتيليتي أما مسلم il peut dire لا إله إلا الله il est ضعيف ضعيف في العمل il dit لا إله إلا الله مثلا il est ضعيف il fait pas le حج il sort pas الزكاة il fait pas كذا il fait des دنوب هذا صار مسلم ضعيف الإيمان donc il contredit pas الكلمة أن nous ce qu'on parle أن بعض الناس ils disent il dit لا إله إلا الله مثلا il adore une tombe هذا لا هذا on peut pas dire ضعيف الإيمان هذا أصلا لا إله إلا الله elle est pas bonne أصلا لأن il dit une كلمة إلا خالفة بكس أعمال سيأتي بيان الشيخ هذا قال الشيخ الفوزان حفظه الله قال ليس المقصود قول لا إله إلا الله باللسان فقط من غير فهم لمعناها لا بد أن تتعلم ما معنى لا إله إلا الله أما إذا قلتها وأنت لا تعرف معناها فإنك لا تعتقد ما دلت عليه نعم سلوك الذي بلا علم كيف سيعتقد معنى هذه الكلمة إلا كنبا هو مجرد قول عنده لا إله إلا الله فلهذا تتخوف من لم يفهم المعنى يخالفها بسهولة تتخوف بعض الناس مثلا يدي لا إله إلا الله لكن المسكين سيباسي كل معنى فلهذا تتخوف هذا الشخص إلى دور أدخك الله لأنه سيباسي كل كلمة أما من حقق الكلمة في كل المعنى اي سيس الواقد ابدا tu ne trouveras adoré autre qu'Allah ابدا لان يسير هو الكلام يسير لا اله الا الله ça veut dire qu'il adore que Allah comment il va l'adorer autre qu'Allah اما الجاهل ممكن الجاهل بسبب جهله قد يحصل منه هذا قال فكيف تعتقد شيئا تجهله فلا بد ان تعرف معناها حتى تعتقده انظر الكتاب قال فلا بد ان تعرف معناها حتى تعتقده قال تعتقد بقلبك ما يلفظ به لسانك نعم ف tu comprends هذا ان هي une relation entre ta langue et ton cœur relation لان المؤمن الايمان قول وعمل واعتقاد اما المنافق نعم il peut dire une chose et son قلب il croit pas هو اصلا هذا حال المنافق اما المسلم سيدي لا اله الا الله son cœur il doit comprendre هذا son cœur il doit comprendre هذا et ses amal ils doivent appliquer le kalima il adore que Allah il s'éloigne du shirk قال فلازم أن تتعلم معنى لا إله إلا الله أما مجرد نطق اللسان من غير فهم معناها فلا يفيد شيئا نعم قال أيضا لا يكفي الاعتقاد بالقلب ونطق اللسان بل لابد من العمل بمقتضاها نعم أما واحد يجي لا إله إلا الله ولا يعبد الله عز وجل أي في غيان لا عمل بالتوحيد لا صلاة لا فهذا في نظر هذا في نظر إلى جاء كلام أين العمل أين المقتضى قال وذلك بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه سبحانه وتعالى فلا إله إلا الله كلمة نطق وعلم وعمل ليست كلمة لفظ فقط نعم نطق باللسان تلدي لا إله إلا الله وعلم أي ton cœur tu sais que Allah عز وجل c'est lui qui mérite l'adoration seul وعمل t'adore Allah عز وجل et tu t'écartes du shirk هذا تنفع أما واحد إما il l'a dit pas إما il l'a dit il fait du shirk أو il l'a dit il connaît pas le معنى أو من هذه الأمور فهذا il a pas حقق الكلمة il n'a pas حقق الكلمة هذه الكلمة le prophète عليه الصلاة والسلام 10 سنين في مكة وهو يدعو إلى لا إله إلا الله ستموت خلنا الكلمة لا معنى لا مقتضى لا نواقض لا c'est pas مجرد كلمة c'est pas مجرد كلمة بعض الناس في هذا إلى خلل كبير حتى tu le vois هذا dès qu'une personne elle veut se convertir عند الجهال مثلا عند بعض الناس من كثرة الفرح ils sont contents لأنهم يحبون الإسلام إلى آخر ils veulent se convertir en une seconde ils lui disent dis لا إله إلا الله لا إله إلا الله خلاص لا لابد من البيان هو il doit comprendre c'est quoi le معنى خاصة si vient d'un autre دين النصرانية اليهودية il doit comprendre c'est quoi معنى الكلمة أنه سيد لا إله إلا الله يكفر بجميع الأديان غير الإسلام ويكفر بما يعبد من دون الله ويعبد الله عز وجل وحده ويؤمن بالرسول تسا سا مسلم يأبخون يأبخون الصلاة ويأبخون كذا إلى آخر أما مجرد قول هكذا إيه يكمخون با سبا هكذا Et on a vu l'exemple de Mujrim Hada, Roger Garotti Hada. On a vu le Rissala sur une base, mais d'accord, la vie. Il a dit la ilaha illallah, ou il a dit al-Zalim, il a dit ma'ada, il a dit je dis la ilaha illallah, mais ne me dites pas de laisser le christianisme, le communisme, Hadi Lomi. A'oudou billah. Sur une base, Rahimahullah, c'est un imam et sunnah. Ils lui ont posé la question est-ce que c'est un musulman ou est-ce que c'est... Il a dit. Ils lui ont posé la question est-ce que c'est un murtad amla Il a dit Cheikh Ibn Baz, Rahimahullah, Aslan, il n'est jamais rentré vers l'islam. Qu'est-ce que vous dites, c'est un murtad C'est un kafir, hada, Asli. L'an a son qawl, la ilaha illallah, il n'a rien compris. Il l'a dit et il n'a pas kafir bit ta'out. Et Cheikh Ibn Baz, Rahimahullah, il a montré à Narrajul, c'est un kafir Aslan. Il a talab bid-din, faqad. Celui qui rentre vers l'islam, nous, ce qu'on veut montrer à celui qui rentre vers l'islam, il faut lui montrer. لا إله إلا الله سمعنا كذا سأمpliquer كذا tu dois faire كذا tu dois délaisser كذا s'il accepte il dit نعم أنا tout ça je le veux dis لا إله إلا الله على بركة الله أما هكذا مجرد لفظ مسكين il sait pas c'est quoi est-ce converti ممكن il a une bonne nia لكن هو il sait pas فالمسؤولية elle est علينا tu lui montres tu lui expliques c'est quoi le din c'est quoi le tawhid c'est quoi الكفر بالطاغوت الإيمان بالله s'il accepte tout ça il entre في الشهادة il fait الصلاة et petit à petit يتعلم حتى يفتح الله عليه سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك مع تحية دماج أفاخ.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون